انت يا محمد جرناوي جرناوي جرناك جرنا دوبدي دوم يا ابن داد لا جهال انكن لتصيب فوق القضوض مذيته سنر إليها قزمة أغليته مكانتها في المرسلين اليد إنارته عزا وأهل الجلية فلا الوام يستولي ولا جاك يترى تكون من تكون له مبلغا يا منون إصال يا الله ومن لا دار من إلى هي عمر يا دوام لا يغيب النمان يرجوك يا الله ولا يغيب النمان أن من يرجوك يا الله يغيب النمان يرجوك يا الله سيد الحاج مالي فلا يغيب النمان أن من يرجوك يا الله فلا يغيب النمان يرجوك يا الله من لم يكن يلقاه أنا لنا الوجل هذا الكثير أتى لجبر يا الله لنا ربي في كل الأمور فما أغنى أن يكون كذلك يا اليسرى يا الله هذا الإذا لا نرميها ربي تعلمنا بحفظه ربنا يا الله يا الله أم إنسا الإذا لا تنوتس لمن زرع حبيبي فعال للحب يا الله مرقنا سلي على البدر ما عم الأجي إلى زيارة الروض يا رحمن يا الله زيارة الروض يا رحمن يا الله زيارة الروض يا رحمن يا الله روضي يا رحمن يا الله زيارة الروضي يا رحمن يا الله أم إلى فاجعل إلي يا ربي قصيدتنا وسيلة للمنى يا الله يا الله أعوذ بالله من لا من خوف الأنام ومن سيد الحاج مالك وردني بالخضاء بالخضاء ربي مصبرني مولانا على بلائك يا رحمن يا الله ربي موزئني شكر ما أوليتني نعمة جل ثناؤك يا رحمن يا الله ثناؤك يا لنا عليك أنت كما ربي على النفس أصدقاء أسميت يا الله هم يا الله يجعل المغفر لنا ولمن ولمن من بيننا نسب نسب من جهة الدين أو في الدين يا الله كل الآن صلي على ساجد ساجد قبل الوراء موجود بسبع مئة عام من ربي سيدنا الحاج مالك فاغفر لنا ولمن ولمن من بيننا نسب موجود من جهة الدين أو في الدين يا الله كل الآن صلي على ساجد ساجد قبل الوراء مولانا بسبع مئة عام من ربي الله اغفر لأمته أمته وذنب أمته مولانا واستر لها والبران يا ربي الله اغفر لأمته أمته وارحم بأمته مولانا واستر لها والقران يا ربي الله آمين آمين آمين بجمع مكان مدينة فاز التواون بجي شيخ الحاج محمد بن المنصور أكركم مرانم شكر ما يلا رمون سن مام شيخ سداج مالك ملم جزم بايا يلا ننكو يلا لم نجل لمال نجت يلا يك يلا بمدون سن مجقم كبرك شيخ سيد الحاج مالك ببركة سبحانك اللهم يا من أظهر الجميلة وستر الخبيرة ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يأتيك ستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين برحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم السفح ويا عظيم المن ويا مغر العذرات ويا مبدع النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا أسألك أن لا تسوي غلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا كما وعدتنا كما عجبتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لست تضل الميعاد يا ربنا يسر لنا مرادا إنك لست تضل الميعاد يا ربنا يسر لنا مرادا مدبر الأمور هو الله ليس لها مدبر سوى آمين آمين آمين بجم مكة مدينة فازك تواون مرانم سوتر ما يالا لامون يونت يالا محمد مولام بوكو شيخ نعمد التيجان مولام بوكو شيخ محمد بن الخالي مولام بوكو شيخنا عمر الفوتي تال مولام بوكو شيخ الفاهيم يا رغله مولام بوكو مام شيخ سيدي مالك مولام جاسونو باي يالنا لين كو يالا لام شيخ سيدي محمد بن المنصور اكركم يالنا لين كو يالا لام كي بركه bare bare lu wur fi sutura teranga guddu fan wergu yaram mucc ak muccule bedam aljana barke la ilaha illa allah sayyiduna wa maulana muhammad ci barke la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir adadan madadan famadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bihaqqi allahumma salli على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق فوق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. دار الحبيب قلوبنا تواها.